بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 75 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة علاجا من السحر والعين والحسد. ثامنا، الصدقة والإحسان مهما أمكنه. الصدقة والإحسان، فإن ذلك يكون سببا لدفع البلاء عن الإنسان. وابن القيم رحمه الله يقول هذا له تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. يقول ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق. أصحاب الإحسان، أصحاب الخير، الأيادي البيضاء، يدفع الله عز وجل عنهم بسبب إحسانهم شرا كثيرا وبلاء عظيما وقد لا يشعرون بذلك. يقول وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، بمعنى لا يتعاظم ذلك عليه، وكانت له فيه العاقبة الحميدة. يقول فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن حصين، حراسة. وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها. وذكر كلاما جيدا في هذا المعنى، وأنه ما حرس العبد نعمة الله تعالى عليه بمثل شكرها، ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله. يقول فالمحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه، فمن لم يكن له جند ولا عسكر وله عدو فإنه يوشك أن يظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر، يعني قد يظفر به بعد حين. ولهذا ابن القيم في مواضع أخرى يذكر أيضا أن المعاصي جنود يجندها العاصي على نفسه فتغزوه كتائب مع عدوه. ولذلك الإنسان إذا كان في موضع بلاء الواجب عليه أن يتوب، أن يرجع إلى الله عز وجل من أجل أن لا يكثر عليه هذا العناء، بدلا من أن يجند مزيدا من الجند الذين يتألبون ضده ويغزونه في جملة كتائب عدوه. والله المستعان. امرأة تعاني من أمراض لا تعلم سببها، لا تستطيع المشي، هبط عليها الأمراض فجأة، حضرت في أحد المساجد فتكلم أحد المشايخ عن فضل الصدقة وأثرها في دفع البلاء، مدت يدها إلى عنقها وعندها عقد ثمين فأخرجته وأعطته لهم. هذه مرأة تجمع الذهب، قالت هذا لله، بيعوه وتصدقوا قيمته. فذهبوا به إلى محل الصائغ، فلما نظر فيه وإذا في وسطه يعني حجر من هذه الأحجار، زجاج أو كذا. وهذا دائما اللي يعرف هذا الأمر، لما يعني يبيعك الذهب يحسبها في الوزن، لما تجي أنت تبيع عليهم يقلعون هذه الحجارة. فعمد إلى هذه الحجر الكبير، الفص الكبير الذي في وسطه، فأخرجه لكي يوزن الذهب. فلما اقتلعه من مكانه وإذا به يخرج من تحته وريقة، وإذا بهذه المرأة مسكينة قد عمل لها سحر تحت هذا الفص وتعلقه في رقبتها، وكيف كانت ستستدل عليه؟ لكن فتح الله جل وعلا عليها فأخرجته لله، فما ينخرج هذا السحر وأبطل إلا عادت إلى صحتها وعافيتها. فتصدق يا عبد الله تدفع عنك عن نفسك كل بلاء. أيضا الدعاء العظيم الذي قال عنه بعض السلف رحمة الله عليهم، يقولون لو لم نقله لسحرتنا يهود. سبحان الله، من أعظم الأذكار التي تحمي الإنسان من السحر والعين وظلم العباد، أعوذ بوجه الله الكريم وأسمائه الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر في الأرض ولا في السماء، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، تخيل ما تركت أحدا، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. كعب الأحبار رحمة الله عليه ومن اليهود في الأصل، قال لو لم أقل هذا الذكر في يومي وليلتي لسحرتني اليهود، كانوا حاقدين عليه لأنه أسلم ونفع الله به الأمة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. يعني كان يقول لو لم أقل هذا الذكر لسحرتني اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به العبد أن يقوله في كل يوم وليلة في الصباح والمساء، وهو من أذكار الصباح والمساء التي ينبغي الحرص عليها والمحافظة عليها.